هذه بعض الأسئلة من بعض إخواننا في الهند. قال: هناك في الهند بعض المنتسبين للإسلام يعينون الكفار على السلفيين للمنافع الشخصية ويرمونهم بالإرهابية، فهل فعلهم من نواقض الإسلام؟ فلا شك أن هذا الفعل قبيح، وهو يصادم الأدلة التي فيها النهي عن هذا الفعل والمعاضدة والمظاهرة أو المظاهرة لأهل الأهواء ولهؤلاء الكفار. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهكذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح من عنده أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهكذا أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية، كل هذه الآيات تدل على أن هذه المظاهرة محرمة، وأنها ربما تصل بالشخص إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن يتولهم منكم، فإذا تمكن واستحكم منه التولي وصار يفعل ذلك نصرة لدينهم وبغضا لأهل الإسلام ومعاضدة ومظاهرة للكافرين ويتمنى نصرتهم وظهورهم على أهل الإيمان، كفر بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا تولاهم التولي الكامل حتى صار يسعى في ظهور الكافرين على المسلمين وأحب واستروح لما هم عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وصار يحتقر أهل الإسلام ويبغض أهل الإسلام ويزنهم بالألقاب السيئة، فهذا لا شك أنه قبيح منه وأنه كفر بالله جل وعلا. وأما إذا أعانهم لبعض الأمور الدنيوية أو أراد أن يتخذ عندهم وجاهة كما فعل بعض الصحابة فهذا أمر خطير جدا وأمر لا يليق، وصاحبه على جرم عظيم ويخشى عليه، ولم يفعل ذلك محبة لدينهم ونصرة لدينهم وسعيا في ظهور دينهم على أهل الإسلام، فهذا على كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ويخشى عليه إن مات على هذا. فعلى هذا إن كانت هذه المظاهرة المعاضدة محبة لدينهم ونصرة لدينهم على دين أهل الإسلام ورغبة في هذا الأمر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن كذلك فهو مرتكب لجريمة في حق المسلمين عظيمة ولكبيرة من كبائر الذنوب، يخشى عليه أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها من عذاب الله جل وعلا. وهذا كما سمعت مع محبة لدينه، ولكنه يريد أن يتخذ عندهم منزله ومكانه، يحافظ على ماله ويحافظ على بعض جهاته على حساب غيره، على حساب غيره وعلى حساب المساكين من السلفيين وغيرهم، هذا ظالم، هذا باغي والعياذ بالله، وهو على خطر وعنده نفاق، ونسأل الله العافية والسلام. وهو يقول في السؤال للمنافع الشخصية، فهذا على خطر كما سمعته بالتفصيل المتقدم الذي ذكر. وأما تكفيره فيتأنى فيه، تكفيره الحال ما ذكر يتأنى فيه. فالموالاة على قسمين: موالاة كفرية وهي ترادف التولي الذي هو كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وموالاة معصية لله سبحانه وتعالى ولا تصل إلى حد التولي الذي فيه نصرة دينهم ورغبة منه في نصرة الشر والكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما يريد أن يتخذ عندهم جاهة ويريد أن يتخذ عندهم منزلة ويحافظ على ماله، يحافظ على بعض تجاراته على حساب المساكين. هذا عاصي لله يخشى عليه. قال: إذا كان الراوي مبتدعا يدعو إلى بدعته هل تسقط روايته؟ فإن كان مبتدعا ببدعة كفرية فلا شك أنه لا تحل الرواية عنه وتسقط روايته، تسقط روايته، لا يجوز أن يتلقى خبر، أن يتلقى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف الذي بلغت بدعته إلى الكفر بالله كالجهمية وغيرهم من أهل الأهواء والرافضة الذين بلغت بدعتهم إلى الزندقة كالطعن في الدين أو الطعن في عائشة وتنقص الصحابة أجمعين أو جل الصحابة، سب الصحابة كلهم أو جلهم، فهذا كفر بالله جل وعلا. إذا بلغت بدعة الراوي إلى الكفر فاتفاق أهل العلم أنه لا تقبل روايته، والخلاف إنما هو فيما إذا لم تبلغ بدعته إلى الكفر هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته. وجمهور أهل العلم يفرقون بين الداعي وبين غير الداعي، فإذا كان غير داع إلى بدعته ولم يروي ما يسند به بدعته وكان صدوق اللسان ولا يعلم بالكذب والانتصار بخبر رسول الله على بدعته، فهذا لا بأس إذا قبلت روايته عند الجمهور، إذا لم ينتصر لبدعه ويروي الأخبار التي تؤيد هذه البدعة التي هو عليها وعلم بصدق لسانه وأنه يتحرى في هذا الجانب وهو متلبس بدعة، هذا قد يوجد، فمثل هذا لا بأس أن تقبل روايته في الصحيح من هذه الأصناف. ومنهم عدي بن ثابت رحمه، عدي بن ثابت الشيعي الذي روى بعض الأحاديث في الصحيح. وأما بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله فيرى أنها تقبل روايته وإن كان داعيا إلى بدعته، إن كان صدوق اللسان وعلم بالتحري، صدوق اللسان ولا يعرف عنه الكذب وعلم بالتحري في الأخبار، فيقول بأنه تقبل روايته وإن كان يدعو إلى بدعته. والنووي وبعض أهل العلم يرجحون الثاني الأول، أنه إن لم يكن داعيا إلى بدعته كان صدوق اللسان ولم يروي ما يعضد به البدعة هذه فإنه يقبل خبره وتقبل روايته، ويقولون في الصحيح من هذا وفي كتب السنة من هذا الذي ذكر من أحاديث هذا الصنف. ومنهم من ردها مطلقا سواء كان داعيا أو غير داع فلا تقبل روايته داعية أو غير داع، والمشهور هو الأول، لأن في الصحيح ما سمعت من روايات عمران بن حطان وعدي بن ثابت وغيرهم، وهكذا بعض الروايات أيضا في خارج أظن الصحيح عن جعفر بن سليمان الضبعي هو شيعي. وأما الآن فلا نحتاج إلى المبتدعة لأنه ما عندهم أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فأولئك العلماء رحمهم الله ربما اضطروا إلى نقل خبره الذي يحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فربما لم يجدوا مندوحا لهذا الخبر إلا عن طريقه ورأوه صدوق اللسان فأخذوا عنه هذا الحديث. أما الآن فلا نحتاج إلى المبتدعة، فأخبار رسول الله قد دونت في دواوين الإسلام، فلا يحتاج إلى أهل الأهواء ولا يحتاج إلى علومهم، فلا تتدرع بمثل هذا الشيء، تذهب وتجالس أهل الأهواء وتقول في الصحيح من أخبار المبتدعة موجودة، البخاري روى عن فلان وفلان وهم مبتدعة، البخاري ربما اضطر إلى الرواية عن هؤلاء حفاظا وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنت إيش من علم تريد عنده؟ تريد اللغة موجودة عند أهل السنة، تريد المعتقد هو خاوي ما عنده من هذا الباب، تريد الأصول موجودة عند أهل السنة، وهكذا علوم الآلة كلها ولله الحمد، علوم القرآن موجودة متوفرة كاملة على أحسن ما يكون. فلا نحتاج في زماننا هذا إلى أهل البدع، إن هذا الأمر دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، هذه قاعدة عظيمة، فينتبه الشخص ولا يتذرع ويستدل، يلبس عليه الشيطان ومثل هذه الأشياء ويقول قد روى البخاري عن فلان وفلان، فإذا به جالس المبتدعة، وإذا به في شباكهم وحبالهم، وإذا به يخوض في ضلالهم، صار منهم وإليهم والعياذ بالله. يتحرى الشخص لدينه، وإنما الكلام على خبر رسول الله ورواية خبر رسول الله عن طريق هؤلاء هل تقبل أو لا تقبل، وقد علمت الخلاف فيها، وأن بعض أهل العلم ردها مطلقا ما نحتاج إليهم، ومنهم من فصل فيها، منهم من فصل فيها، وهم جمهور أهل العلم فصلوا بالتفصيل الذي أشرنا إليه. والشافعي اشترط صدق اللسان، اشترط صدق اللسان في هذا المبتدع، وإن كان داعيا لكن اشترط فيه صدق اللسان. حاصل قول الجمهور هو الأقرب والله أعلم، وهذا في خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قلنا هو الأقرب لأن في الصحيح من هذا الشيء الذي ذكر. قال: ما قصد العلامة مقبل الوادع رحمه الله في تأليف رسالة في تجريح أبي حنيفة؟ ما موقفه من أبي حنيفة؟ وهل تراجع عنه؟ وهل ثبت عن أبي حنيفة أن فيه الإرجاء والخروج على الأئمة الظلمة وتقديم الرأي على السنن والاستهزاء بالسنن والقول بخلق القرآن؟ إن ثبت هذه عنه فما وجه ثناء العلماء المتأخرين عليه؟ أما ما ذكرت من كونه يقول بخلق القرآن فنعم، ثبت عنه هذا كما نقل المعلم رحمه الله عن 10 من أهل العلم يثبتون هذا عن أبي حنيفة، ومنهم شيخه حماد بن أبي سليمان رحمه الله، فأثبت هذا عنه، ولكنه تراجع عن القول بخلق القرآن، تراجع عن هذا رحمه الله تعالى. وأما القول بالاستهزاء بالسنن فحاشا عن الاستهزاء بالسنن، فإن الاستهزاء بالسنن كفر بالله، ويلزم منه الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما ربما يرى أن هذا ليس بثابت، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في رفع اليدين في المواضع غير تكبيرة الإحرام، فإنه رأى ابن مبارك وهو يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين، فكان يقول: تريد أن تطير وأنت تفعل هكذا، تريد أن تطير؟ قال: وأنت لما ترفع يديك في تكبيرة الإحرام تريد أن تطير؟ فأفحم أبا حنيفة رحمه الله. وهذا الحديث ثابت في الرفع في 4 مواضع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لعل الحديث لم يثبت عنده فقال مثل هذا القول، ولا يقال بأنه يستهزئ بالسنن، حاشا من الاستهزاء بالسنن، فهو رجل يعظم دين الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يرى أن هذه السنة غير ثابتة فيقول فيها قول مثلا، فلا يلزم منه أنه يستهزئ بالسنن، استهزاء بالسنن كفر بالله جل وعلا. وأما القول بالرأي فنعم، اتهم بأنه عنده شيء من الرأي، وعاب عليه العلماء رحمه الله هذا الأمر، وهذه زلة من عالم لا يطرح بها رحمة الله تعالى عليه، فبعض أهل الكوفة وبعض نظراء من أهل الكوفة عندهم شيء من هذا، فلم يطرح أهل العلم علمهم، وإنما عابوا عليهم ما هو عندهم، وانتقدوا عليهم وشنعوا عليه، ولهم منزلتهم ومكانتهم في العلم وفي الدين رحمة الله تعالى عليهم، فهذه زلة ولا شك. وهكذا مسألة الإرجاء أيضا هو ثابت عنه هذا، مسألة الإرجاء ثابتة، وهي فصل العمل عن الإيمان، وجعل الإيمان شيء والعمل شيء، وهذا غير صحيح، بل العمل من مسمى الإيمان وداخل في الإيمان، ولا يجوز فصله، لا يجوز فصله، فإنك تريد بفصلك فصل الرأس عن الجسد، ولا يصلح فصل الرأس عن الجسد، يذهب الإنسان به وينتهي وينتهي تماما. وهكذا لا يصلح فصل العمل عن الإيمان، بل العمل والإيمان مقرونان في كتاب الله وبسنة رسول الله، لا ينفكان لا ينفكان. فعلى هذا لا يصلح أن يقال بهذا القول، وهو إرجاء العمل وتأخير العمل. وأنتم تعرفون الطوائف في الإرجاء وأنها مختلفة الأنحاء والأنواع، فمنهم من غلا في الإرجاء حتى كفر بهذا الغلو والعياذ بالله، كالجهم بن صفوان وغيره أيضا كذلك. وهكذا منهم أيضا من هو أيضا دون هذا لكن لم يكفر كالأشاعرة، فعنده من الإرجاء، ومنهم ما هو على إرجاء الفقهاء. فليس معنى أن العمل لا يعتنى به أبدا، ولكن زلت أقدامهم فقالوا الإيمان شيء والعمل شيء آخر، والعمل شيء آخر، هم يرون أن العمل لا بد منه، لكن يفصلون عن الإيمان ولا يدخلون في مسمى الإيمان. فهذا لا شك أنه خطأ وأنه بدعة، ولا يقال أنه خلاف لفظي بينه وبين أهل السنة، بل هذه بدعة، الإرجاء بدعة بجميع أصنافه، سواء كان الغلا فيه أو الذي فيه الغلو أو ما هو دون ذلك، هو بدعة لم يعرفها السلف رحمهم الله. وأما القول بالخروج على ولاة الأمور، هذا أثبت جماعة من أهل العلم، وقد جاء عن الأوزاعي أنه جاءه المبارك رحمه الله وذكر شيئا عن أبي حنيفة فغضب وتغير وجهه، فلما رأى المبارك تغير الأوزاعي قال ما لك، ما الذي أحدثنا معنى كلامه؟ قال تأتينا من عند رجل وتذكر لنا أقوال رجل يرى السيف على الأمة، يرى السيف، تذكر عندنا أقوال هذا الرجل الذي يرى السيف على الأمة، وتأتينا من عند هذا الرجل وتذكر لنا بعض أقواله؟ فغضب من هذا. ولا شك أنهم شنعوا عليه وعلى غيره ممن تأثر بهذا الأمر الخطأ، وهو الخروج على ولاة الأمور، وكذلك أيضا رفع السيف وحمل السيف عليهم، وهذه بدعة وهذا منكر من الفعل، وأهل السنة على خلاف هذا. لكن بعض من تقدم زلت قدمه في هذا الجانب، ولعله تأثر ببعض الناس في هذا الشيء، وقد كان بعض أهل العلم ممن هم لهم منزلة وشأن ومكانة في السنة، ربما رأوا جواز الخروج على ولاة الأمور الظلمة، على ولاة الأمور الظلمة، فخرجوا عن الحجاج ورأوا أنه ظالم وباغي، وبعضهم ما كفره وخرج عليه لأنه يرى أنه ظالم وباغي، وهذه زلة ولا شك، وأنه خطأ، وأنكر قاطبة أهل العلم وعامة أهل العلم أنكروا هذا الخطأ، وأنه لا يجوز إقراره ممن صدر، سواء كان من أبي حنيفة أو من الحسن بن صالح بن حي أو من غيرهما ممن كان يرى السيف على ولاة الأمور. لكن بعد ذلك انعقد إجماع أهل السنة واستقر الأمر على ترك هذا الأمر، ورأوا ضرره وما أفضى إليه من الشدة وما أفضى إليه من الأمر العظيم على أهل الإسلام، فأجمع العلماء بعد ذلك ولا يجوز لأحد أن يتعلق بما مضى من أقوال أهل العلم أو بعض أهل العلم الذين أخطأوا في هذا الباب وأنكر عليهم غيرهم من أئمة الإسلام ممن أخطأوا في هذا الجانب وأنكروا عليهم جدا هذا الخطأ. فبعد ذلك انعقد الإجماع لما رأوا مما أفضى إليه هذا الفعل وهذا القول، وهو الخروج على ولاة الأمور الظلمة، بل لما رأوا من مخالفته للنصوص الشرعية التي فيها تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وإن جاروا، فإن رسول الله حزم هذا الأمر عليه الصلاة والسلام وقطع فيه وبت فيه بتا عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ولما رأوا تلك الخطبة البليغة كما في حديث العرباض خطبة المودع الناصح الذي يجمع أعظم النصائح التي يرى حاجة الناس إليها، استوصوه عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أي وإن تأمر عليكم من لن ترضون إمارته أتخرجوا عني ما داموا مسلما. وإنما هذا مضرب مثل للعبد، وإلا المقصود العموم، وإن تأمر عليكم من لم ترضوا إمامته ما داموا مسلما. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فأشار إليهم في آخر أنفاسه وفي حجة وداعه عليه الصلاة والسلام أنهم يصبروا على ولاة الأمور الذين يصدر منهم ما لا يليق بهم وما لا يجوز أن يصدر منهم، أنهم يصبرون عليهم حتى يلقوا رسول الله على الحوض، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. صبرهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر لهم أن في آخر الزمان سيأتي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، ومن أنكر عليهم ظلمهم وما هم عليه ولم يعنه فإنه مني. فهذا هو الشأن، أنك لا تتابع ولاة أمورك على منكراتهم وعلى ما عنده من الأخطاء التي تصادم شرع الله وتخالف شرع الله، ولكن لا يسوغ لك ذلك الخروج عليهم. الخروج شيء، وإنكار المنكر شيء آخر، أنك تنكر المنكرات التي جاءت ولا تعين على الظلم لا على ديمقراطية ولا على انتخابات مما جاءت، تنكرها حرام، الله حرمها فتحرمها أنت، حرمها الله تحرمها أنت، أما تجيزها لهم وتعينهم على ظلمهم هذا حرام. لكن لا يجوز الخروج عليهم وإثارة الناس عليهم، فإن أهل العلم رأوا أن هذا لا يجوز وأجمعوا عليه آخرا، لما رأوا من ضرره ولما رأوا من مخالفته للأدلة. وكل فعل يفعله الشخص يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فإنما غبته عظيمة على المسلمين، عليه وعلى غيره، عليه وعلى غيره إن كان هذا الفعل عام وجد من يناصره عليه، فإن مغبة عن المسلمين وضرره عن المسلمين عظيم. فإن أهل الإسلام أنوا أنينا من وقعة الحرة، وهكذا أنوا أنينا مما صنعه ابن الأشعث وأثار الناس على الحجاج، فرأوا الويلات ورأوا ما رأوا مما حصل بسبب الحرة وبسبب وقعة ابن الأشعث، ولذلك بعد ذلك قالوا لا يجوز. ولم يخرج أحد على ولي الأمر ورأى عاقبة حسنة في خروج البتة، والتاريخ كما يذكر أهل العلم خير شاهد أنه لم يخرج أحد على ولي أمر من ولاة أمور المسلمين ممن لا يجوز الخروج عليه وكانت عاقبته حسنة وجيدة وطيبة، هذا لا يوجد، لا يوجد أبدا، وإنما عاقبة سوء لأنها خلاف الكتاب وخلاف السنة. فإذا كان الأمر كذلك وعلمت أنها زلة، وقد كان من كان يقول بها، ولعل أبا حنيفة تأثر بهذا، فما ينبغي الطعن فيه، وأيضا كذلك هدم ما هو عليه من الخير وطرح هذا العالم من علماء المسلمين بسبب زلة قدمه في هذا الأمر، وقد ثبت حفظه أو ثبتت جلالته عند الناس، وثبت ورعه وثبتت مكانته وثبت ثناء العلماء عليه كالإمام الشافعي وكعبد الله المبارك وكغيرهم من أهل العلم ممن عرفوا منزلته وعرفوا علمه، حتى قال الشافعي الناس عيال على الإمام أبي حنيفة في الفقه. وهكذا أيضا بنحوه قال ابن مبارك رحمه الله أن أبا حنيفة أفقه الناس، أفقه الناس. ففي المقابل الذي ذكرته أنه تكلم فيه أهل العلم من تقدم، كذلك أثنى عليه من أهل العلم من تقدم، فليس المتأخرون هم الذين فقط أثنوا عليه، بل كان من كان في زمنه ومن كان بعد زمنه أثنوا عليه خيرا، وأثنوا على عبادته، وأثنوا على ورعه، وأنه كان يختم القرآن في ليلة وكان يختم القرآن في ركعة، وغير ذلك مما هو عليه من الورع ومما هو عليه من العبادة والزهد والخير. لكن هذه زلة، ولا يطرح العالم بزلة وزلتين، فإنه لم يبق لنا أحد إن صنعنا هذا الصنيع وسلكنا هذا المسلك الخطير الذي سلكه الخوارج وسلكه أذناب الخوارج وسلكه آخرا الحدادية. فإنهم يطرحون أئمة الدين بخطأ وبزلة وزلتين ولا يعرفون لأحد قدرا من أهل العلم. فأبو حنيفة لا شك أخطأ في هذا الأمر، لكن يطرح بعد ثبوت عدالته وبعد شهرته وبعد ثناء العلماء عليه يطرح ويكون ملغي ولا شيء، هذا والله من الظلم وهذا حرام لا يجوز. فالرجل عنده ما تنكره وعنده ما تعرفه وما يوافق الخير، فعلى هذا والله أعلم القول الحق فيه أنه إمام من أئمة المسلمين رحمه الله وغفر الله له، وحصلت له زلة شد عليه العلماء فيها ولم يتسامحوا في هذا ولم يداهنوا فيها، أنكروا عليه جدا وأغلظ عليه بعضهم القول في هذه المنكرات أو في هذه الأقوال الخاطئة التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأول له بعض أهل العلم. والله يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه آية عظيمة ينبغي الفقه فيها وتدبر هذه الآية. فأبو حنيفة قد أفضى إلى ما قدم رحمه الله ونشر علما غزيرا ونشر خيرا كثيرا للمسلمين، وكتب الفقه مليئة بأقواله ونقل أقواله والحرص على نقل أقواله رحمه الله تعالى. وقد علمت أن الشافعية يقول الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، وابن المبارك يقول أبو حنيفة أفقه الناس، وهكذا أيضا غيرهم من أهل العلم، كما نقل ذلك عن أبي معاوية الضرير رحمه الله يثني عن أبي حنيفة يقول حب أبي حنيفة من السنة. هذا كلام أبي معاوية الضرير رحمه الله، حب أبي حنيفة من السنة. وهكذا من كان قريب من زمنه الخريبي يقول ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل، وإن كان الذي وقع فيه مو حاسد ولا جاهل، وقعوا فيه بحق، أخطأ في بعض الأمور وانتقدوها عليه رحمه الله، لا حسدا له ولا بغيا ولا جهلا بحاله، بل هذه أشياء دونت عليه ببنانه ولسانه فانتقدوها عليه رحمه الله. لكن لا يطرح مثل هؤلاء الأئمة بخطأ أو خطأين، والله أعلم. فننصح هؤلاء الإخوة أن لا ينشغلوا مثل هذه الأشياء ويتتبعوا مثل هذه الأشياء. وقد ألف الشيخ مقبل رسالة في فلان وجمع فيها أقوال فلان، ما ينفعك هذا الكلام؟ هل ستنتفع به أم أنه يحصل لك ضرر به؟ وتتناول اليوم أبا حنيفة وغدا فلانا وفلانا من أئمة الدين، وتقعد قواعد لنفسك والعياذ بالله، وتمرغ بها عن السلفية وتخرج بها عن استقامتك وما أنت عليه من الخير. فاترك هؤلاء الأئمة رحمهم الله، فإنهم قد قدموا للإسلام ما لم تقدمه أنت ولا عشرات من أمثالك، قدموا للأمة من الخير وانتفعت بهم الأمة وما حصلت أخطاء، نسأل الله أن يغفر لهم زلاتهم ولا يقرون عليها، بل تنكر عليهم كما أنكرها أهل العلم، وتذكر هذه الأخطاء للتحذير منها حتى لا يغتر بها باعتبار أن فلان من أهل العلم قال بها. فأهل العلم شدوا على أبي حنيفة في هذا الجانب لأنه إمام والاغترار به أعظم، شدوا عليه وأغلظوا عليه القول تحذيرا من هذه الأخطاء التي وقع فيها رحمه الله، وإلا في المقابل أثنى عليه كثير من أئمة الدين، والله أعلم. إنما احتجنا لهذا الجواب عن هذا الأمر لأننا سمعنا عن بعض إخواننا في الهند أصلحهم الله، وهذا كله بسبب الجهل، فتجد يقعد هذه القواعد ويقع بعد ذلك في منهج الحدادية، نسأل الله العافية. ولا زال شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدين من تأخر يثنون على أبي حنيفة وينقلون أقواله، وعنده غير على الدين وعنده عبادة، أما يستهزأ بالسنة ما يستهزأ بالسنة، لو كنا نعتقد أنه يستهزأ بالسنة لا قيل فيه غير هذا القول من أهل العلم رحمهم الله، وربما حكموا عليه بما هو أعظم. وإذا حكم عليه بشيء من ذلك من أهل العلم فهذا اجتهاد منهم، خالفهم غيره أو خالفهم غيرهم من أهل العلم فيه رحمه الله. فعلى هذا هذا أحسن ما يقال، والله أعلم، أنه تبغى إمامته وأخطأ أو ترد عليه. وإيش هذا يريد له؟ قال عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أحسنت. عن ابن سيرين رحمه الله في مقدمة مسلم. تنين يا أخوان ببعض الناس طايشين هؤلاء بلوة. الشيخ مقبل ألف الرسالة رأى تعصب بعض الناس المقيت، تعصب بعض الأحناف لأبي حنيفة، وربما ادعوا له العصمة وأنه لا يخطئ هذا الإمام، وبالغوا فيه رحمه الله. والقاعدة المعلومة عند أهل السنة كل يؤخذ من قوله ويرد، وهكذا ما من أحد ممن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى إلا ويقع له شيء من الخطأ وشيء من الزلل. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن ممن يعني قصدي من لم يعصمه الله سبحانه وتعالى يحصل له هذا الشيء وغير معصوم. وأنصحك تراجع ترجمة أبي حنيفة من السير حتى تعرف إمامة هذا الرجل وهذه زلات حصلت له رحمه الله. وهكذا أيضا كتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى جامع بيان العلم وفضله، فهو كأنه ذكر ترجمة فيه لأبي حنيفة، ولعله احتاج إلى هذه الترجمة لما يرى من القدح فيه والمبالغة فيه من بعض الناس الذي ربما لم يفهم أقوال أهل العلم من تقدم وما يعنون بها. فأهل العلم ما تأخذهم هواد في ما يرون من خطأ، ينكرون أولئك في رتبته في مستواه وأئمة الدين رحمهم الله تعالى. وأما أنت نصحك أن ترمي على نفسك وأن تهون على نفسك، وليست لك مصلحة في دعوتك ولا في نفسك الشخصية في الكلام في أبي حنيفة، ما لك مصلحة والله ما لك مصلحة في إثارة مثل هذه القضايا. وفنون العلم كثيرة والحمد لله، اجتهد لك في أمور أخرى تنتفع وتنفع فيها. قال السائل كأنني أنا الشيخ يسأله ما نكاد نقرأ كتابا من كتب السنة كالسنة لعبد الله واللكائي والإبانة إلا ونجد فصلا أو بابا في طعن الأئمة في أبي حنيفة، فما هو السبب وما موقفنا من هذه الآثار؟ هذا كان في ذلك الزمان لأن أبا حنيفة رحمه الله خالف السنة والآثار في مسائل كثيرة جدا، ورد عليه أهل السنة والحديث حتى لا يأخذ الناس بكلامه في ذلك. فالتأليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في البلاد، فكتبوا ذلك تحذيرا من اتباعه فيما أخطأ فيه. لكن لما استقرت المذاهب واستقر الفرق أو الفرق أو شيء كذا واستقرت الفرق وصار أبو حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأعلام الذين يشار إليهم والذين يتبعون في مسائل الفقه، ترك أهل السنة إيراد ذلك بعد نهاية القرن الخامس واجتمعوا على عدم ذكرها، بل عدوه من الأئمة الأعلام كما عقد ذلك شيخ الإسلام في كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبا حنيفة رحمه الله. فأخطأ هو في مسائل وخالف السنة في مسائل وعد من مرجئة الفقهاء، لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه وسبه أو نحو ذلك هذا تركه أهل السنة، فلم يصر من شعار أهل السنة أن يفعل ذلك كما قرره الأئمة وفي كتبهم وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس. كلام طيب، جواب مفيد. بعض الناس يثير على نفسه البلاء وعلى دعوته، وبعضهم كما يقال بل في زمزم حتى تعرف، قال فلان بال في زمزم. ما فيش داعي لهذا والله، ما فيش داعي له، الرجل قد أفضى إلى ما قدم وقد وسم بأنه إمام، فما فيش داعي للتحقيق. أنت محقق في هذه المسألة، هذا التحقيق فيها السكوت، والتحقيق والتعامل مع مثل هؤلاء بالآية التي أشرنا إليها قبله، تلك أمة قد خلت. وهكذا بقوله الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كل أحد يدعو الله بهذا الدعاء أن لا يكون في قلبه غل للمؤمنين الصالحين، من أمثال أبي حنيفة رحمه الله، فهو مؤمن صالح حصلت له زلات، نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، ففيه من جرح وفيه من عدل، فيه من جرح وفيه من عدل، تعديل قوي وثناء عظيم. وليس معنى أننا نهون من هذه البدع التي اشتهرت عنه وثبتت عنه كبدعة الخروج على ولاة الأمور أبدا والله، ولكن قد علمت أنه قد سبق شيء من هذا عند من تقدم وأنكر عليهم من كان في زمنهم ومن هو بعد زمنهم، فلعله تأثر بهذا الأمر وأجمعوا بعد ذلك على المنع، أجمعوا على المنع، وهو وجد في ذلك الزمن الذي حصل فيه شيء من هذا الأمر، وهو الخروج على بعض الولاة الظلمة كالحجاج وغير الحجاج. لكن لما رأوا الحرة وما أدراك ما الحرة، وقعت الحرة وما أدراك ما وقعت الحرة، ورأوا أيضا ما حصل في فتنة من الأشعث وما سفكت من دماه ومن ظلم وتضييق على الناس، كفى وانعقد الإجماع على أنه لا يجوز، ولا زال هذا الإجماع إلى قيام الساعة ولا يجوز لأحد. هذا شيء يخالف الكتاب والسنة يا أخوان، وإن قال به من قال هذا أمر يخالف الكتاب والسنة ويخالف الإجماع آخرا، فكيف يسوغ للشخص أن يقول هذه أمور سياسية، خروج على ولاة الأمور أمور سياسة؟ أعوذ بالله من خليلة هذا المدبر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.